فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أيديهم إذا هم يقنطون بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء ويقدر أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون لقوم يؤمنون لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل فآت ذا القربى حقه فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله ليربو في أموال الناس

بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين عليهم من قبله لمبلسين ينزل عليهم من قبله لمبلسين أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين ف